لم يفعل فعلا كفريا ولم يتكلم بكلمة الكفر يعني يجهر بها ويعلمها فهذا فاسق تحل ذبحه. هل تحل ولايتك؟ لا ولايتك فاسق. الموضوع طويل خلي ان شاء الله. نعم. ما هو التحدي الخاص أتكلم على الزنديق حتى يظهر كفرا يعني يظهر كلمة كفر يعني يظهر كلام كفر يعني مثلا تجد يستهزئ بشعائر الإسلام يسخر من الصلاة ويسخر من الحجاب ويسخر من الحج ومثلا يسب الأنبياء وكذا وبعدين يقول مثلا انتم تكفروننا ونحن مسلمون فيدعي انه مسلم وفي نفس الوقت يتكلم بكلام الكفر يعني يجهر به ويسخر من الدين ومن الاسلام فهذا يعني يعد من الزنادقه يعني. نعم طبعا هو نوع من الرده بس يحتاج يعني الى حكم حاكم يعني بردته وكذا يعني يعني هنا الكلام على مسألة أكل ذبيحته فيقول يعني تجتنب ذبيحته يعني لأنه طالما أنه يعلم بالكفر ويجهر به لكن الفاسق غير يعني شخص يعني مسلم يعني يعظم الله تعالى ويعظم رسوله عليه الصلاة والسلام لكن يعني مبتلى مثلا بشرب خمر ولا بزنا ولا كذا لكنه يعني ما ظهر عنه الكفر هذا مسلم عاصم ذبيحته حلال يعني. قال ذبائح أهل الكتاب قال القرطبي قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ثم استثنى فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير وذلك أنهم يذبحون على الملة وقال عطاء قل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح فأمر بنا أن هذا هو المذهب المالكي يعني المذهب المالكي أن ذبيحة الكتابية حلال ولو قال باسم المسيح ولو قال باسم عزير ولو قال يعني الكتابي لا يشترط فيه يعني عندها ثلاث مذاهب يعني المذهب المالكي يقول ذبيحته الكتابية حلال حتى لو قال باسم المسيح أو باسم عزى فهي حلال المذهبان الحنبلي والشافعي يقولان إن ذبيحة الكتابي تحل ولو لم يذكر اسم الله لكن المهم أنه لا يذكر اسم غير الله يعني فرقوا بين صورة أنه لا يذكر اسم الله وصورة أنه يذكر اسم غير الله فقالوا الكتابي تحل ذبيحته ولو لم يذكر اسم الله يعني لم يذكر شيء يعني لو أن كتابيا جاب الذبيحة وذبح ما تكلم بشيء أو تكلم بكلام يعني ليس فيه ذكر الاسم غير الله يعني فتحل ذبيحته عند الشافعية والحنابلة لكن لا تحل عند الشافعية والحنابلة لو قال باسم المسيح أو باسم عزير أو كذا فقالوا هنا لا تحل المذهب الحنفي هو الشاب المذاهب في هذا اللي قال الكتابي كالمسلم لا بد أن يقول بسم الله الكتابي لازم يقول بسم الله وأن الكتابي إذا لم يقول بسم الله لا تحل ذبيحة هذا عند الحنفي يعني مشدد في هذا فالخلاصة يعني أن الكتابي إذا لم يقل شيئا عند الذبح يعني تطبيقنا على واقع البلاد هذه يعني ذبائح أهل الكتاب في هذه البلاد لا يقولون شيئا يعني هم اصلا بيذبحون بالماكينه بيدخلوا الحنفه على الماكينه بيذبح يعني في الثانيه الواحده يعني عدد كبير من الذبائح فلا يقولون شيئا يعني يذبحون ولا يقولون شيئا لا يذكرون اسم الله ولا اسم غير الله فهذا جائز عند المالكيه والحنفله والشافعيه جائز بس المالكية هنا ايه اوسع المذاهب يعني قال لك حتى لو سمعت النصراني يقول باسم المسيح كن يحل لك عن ذلك.